الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. لهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولهما عن أبي الهياج عن علي رضي الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن التصوير سبب من أسباب الشرك، تصوير وسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد. فما حدث لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. فأول شرك حدث في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير. وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل التي هي صور مجسمة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل جمع تمثال، وهو الصورة المجسمة على شكل حيوان. فدل هذا على أن التصوير سبب لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشرك. وذلك إذا صنعت الصورة وعلقت أو نصبت بالزعماء والصالحين والعلماء فإنها في النهاية تعظم، ثم الشيطان يأتي الناس ويقول لهم إن هذه الصور فيها نفع لكم وفيها دفع ضرر، فيعظمونها ويتبركون بها ويذبحون لها وينذرون لها حتى تصبح أوثانا تعبد من دون الله. فلهذا السبب عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا الكتاب هو في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك. ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد والنهي والزجر عن ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا نملة أو ذرة، يخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. مثل هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى بالحديث القدسي، يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو التطهير، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية معروفة عند أهل العلم، وألفت فيها مؤلفات جمعت فيها الأحاديث القدسية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، من الأحاديث القدسية الصحيحة، لأنه في الصحيحين. فقوله قال الله تعالى هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يقول ويتكلم، فما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوقين، وإنما هو كلام الخالق جل وعلا. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ومن هذا استفهام، استفهام إنكار، استفهام إنكار بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما من المصور، لا أحد أشد ظلما من المصور. في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم من هذا، فهو أظلم الظالمين. ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني بذلك المصور، لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا تفرد بالخلق وتفرد بالتصوير، هو الله الخالق البارئ المصور، صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الله جل وعلا هو المصور، فالذي يحاول أن يضع شكلا يشبه الصورة التي خلقها الله جل وعلا هذا يجعل نفسه شريكا لله في التصوير، ويحاول هذا، ولهذا يجعل الصورة على شكل المصور من إنسان أو حيوان، يجعل لها رأسا ووجها وعينين وأنفا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين، ثم يلونها بالتلوينات إذا كانت رسما، وإن كانت بناء فإنه يبني تمثالا مكونا من أعضاء وتقاطيع يحاول بها مشابهة فعل الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله جل وعلا فيما اختص به وتفرج به. فإن الله جل وعلا هو الخالق وحده، لا أحد يخلق غيره. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أقل شيء لا يستطيعون خلقه. ويستطيع أنه يرسم شكل أو يبني تمثالا، ولكنه لا يستطيع أن يجعله حيا متحركا عاقلا مفكرا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا أحد. الله جل وعلا تحدى المشركين بأن يذكروا شيئا خلقته أصنامهم من السماوات أو من الأرض، ولم يستطيعوا أن يجيبوا عن هذا السؤال. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم، بحيث أن صار خلق الأصنام مثل خلق الله وتشابه ولا يميز هذا عن هذا؟ هذا ممنوع ومستحيل. هذا تعجيز من الله لهم، وبيان أنه المنفرد سبحانه وتعالى بالخلق. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذي يستحق العبادة هو الخالق جل وعلا، أما المخلوق فإنه ضعيف. مخلوق ضعيف لا يستحق العبادة، أنه مخلوق مدبر مثلكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد مخلوقون، المخلوق لا يصلح أن يكون إلها، إنما الذي يستحق الألوهية والعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. هذا هو الذي يستحق العباد. فكيف يسوى هذا المخلوق بالخالق ويصرف له من العبادة ما هو حق لله سبحانه وتعالى؟ هل هذا إلا عين الظلم؟ ولهذا قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك وضع العبادة في غير موضعها، وكذلك المصور وضع نفسه في موضع لا يليق به، لا يليق بها، حيث جعل نفسه مشاركا لله جل وعلا في التصوير والخلق. يحاول هذا، هو يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان صادقا فيجعل هذه الصورة كالصورة التي خلقها الله في الحياة والنمو والحركة إلى غير ذلك. ولهذا قال فليخلقوا ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، أصغر شيء، حتى أصغر من الذباب. الذرة أصغر شيء في الحيوانات، في ذوات الأرواح، في ذوات الأرواح لا يستطيعون يخلقون أصغر شيء. ذرة تجمع العالم كله بما فيهم المهرة والأطباء والحذاق وأهل الصناعة والاختراع، تطلب منهم أن يخلقوا ذرة ما يستطيعون ويعجزون عن ذلك. ولا أحد ادعى أنه يخلق ذرة. التحدي قائم إلى يوم القيامة مع حرصهم على العناد والإنواء والكفر والإلحاد. هل فرعون الذي ادعى الربوبية هل خلق شيئا؟ هل النمرود خلق شيئا؟ هل كل جبار عنيد خلق شيئا؟ هذا من أول الكون إلى آخره، لأن هذا خلق الله سبحانه وتعالى. أن يخلقوا ذرة هذا أمر تعجيز تحدي، وهو تحد قائم إلى يوم القيامة. فليخلقوا ذرة، هل أحد خلق ذرة؟ فليخلقوا حبة، حبة من النبات، حبة بر أو دخن أو غير ذلك من الحبوب. فليخلقوا شعيرة، حبة شعير. هم يستطيعون أن يعمل صورة حبة، صورة شعيرة، صورة ذرة، لكن ما يستطيع أن يجعل فيها الخواص التي يجعلها الله في هذا المخلوق. وإنما عمله مجرد أنه يستطيع يعمل شكل ورسم أو تمثال فقط، لكن يكمل إن كان صادقا، يكمل العملية، يجعل في هذه الذرة حياة وروحا وتفكيرا وتصرفا، كما جعل الله في الذرة أصغر مخلوق. أو يخلق حبة، إن الله خالق الحب والنوى، يجعل حبة فيها خصائص الحبة من الحياة والنمو والطعم، يجعل حبة فيها النمو، لأن الحبة فيها حياة، لذلك إذا بذرت نبتت فيها حياة، جعل الله فيها حياة، حياة نمو تسمى حياة النمو. أما حياة الحيوان فإنها تسمى حياة حركة، حياة حركة. فالحياة على قسمين، حياة حركة وهذه في ذوات الأرواح، وحياة نمو وهي في الحبوب والبذور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإنبات الأشياء. هذه الحبوب وهذه البذور إما أن يبذرها الناس ويزرعوها، وإما أن تنتثر في البراري والفلوات ولا يدرى عنها ولا ترى، فإذا جاء المطر ظهرت. من الذي أودع فيها هذه الخاصية وجعلها تنبت إذا أحست بالمطر إلا الله سبحانه وتعالى؟ إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هل في الأصنام والأوثان وهل عند المصورين قدرة الذين يحاولون أن يجعلوا صورة تشبه الصورة التي خلقها الله، هل في مقدورهم أن يجعلوا في هذه الصورة ما يجعله الله جل وعلا في الصور التي يخلقها؟ أبدا. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة فيها خصائص ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء. فعملهم هذا من باب العبث وإضاعة الوقت، والمحاولة الفاشلة التي لا قيمة لها. لو إن هالإنسان هالفنان الذي يسمونه فنان صرف جهده لأشياء نافعة، صناعة، صرف جهده لاختراع، صناعة، مهارة ينفع نفسه وينفع الناس بها، لكان هذا عملا جيدا ومع النية الصالحة يكون عبادة يؤجر عليها. أما أن يصرف وقته وجهده وتعلمه في إيجاد هذه الصور ونحت الصور، فهذا عبث فارغ وعمل محرم، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أشد الناس عذابا يوم القيامة، فبئس ما اختار لنفسه من هذا الفن المنقوص. أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله. ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا، الحديث الأول أظلم الناس، وفي هذا أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، يدل على أن التصوير حرام مغلظ التحريم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي يعتبرونه فنا ويتعلمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذنوب، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون يعني يحاولون أن يتشبهوا بخلق الله سبحانه وتعالى. المضاهاة معناها المشابهة، معناها المشابهة، يضاهئون ويضاهون بالهمز وبدون همز، أي يشبهون، يضاهئون يشبهون بخلق الله عز وجل، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهون من سبقهم من الكفار. المضاهاة معناها المشابه. فهذا فيه بيان علة تحريم التصوير، علة تحريم التصوير لأن فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، وإساءة أدب مع الله عز وجل، إساءة أدب مع الله عز وجل، مخلوق ضعيف ناقص عاجز تحاول أن تشبه صنعة الخالق سبحانه وتعالى، وأن تضاهي أفعال الله سبحانه وتعالى. ما أقبح هذا الفعل، وما أشنعه، وما أحقه. إن الإنسان يفني عمره بهذا العمل، أو يفتح محلا لصناعة الصور التصوير، يتاجر بذلك ويكتسب من وراء ذلك والعياذ بالله. أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه وعيد المصورين، وفيه بيان العلة التي من أجلها حرم التصوير، وهي مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة، أنه قال: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا أيضا فيه وعيد شديد أن المصورين في النار. وقوله كل مصور، هذا يشمل جميع أنواع التصوير، سواء كان نحسا وتمثالا، يعني ما يسمونه مجسما، أو كان رسما على ورق أو على لوحات أو على جدران، أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرا، لأن من فعل ذلك يسمى مصورا، وفعله يسمى تصويرا، وصورة. فما دام أن عمله يسمى تصويرا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد؟ وما أنتجه يسمى صورة، هل يسمى غير الصورة؟ الذي يؤخذ بالفوتوغرافية هل يسمى بغير الصورة؟ ما له اسم غير الصورة؟ من صور صورة، هذا عام أيضا، صورة أيا كان، رسما أو نحتا أو التقاطا بالآلة، غاية ما يكون إن صاحب الآلة إنها أسرع عمل من الذي يرسم، وإلا النتيجة واحدة، كل من الاثنين أو كل من الأصناف هؤلاء كل القصد إيجاد صورة. فالذي يصنع، الذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، الذي يرسم قصده إيجاد صورة، الذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصورة. ليش نفرق بينهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. ما هو الدليل؟ إلا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحذور الذي في الصور التمثالية أو المرسومة هو المحذور الذي في الفوتوغرافية، كله سواء، محذور واحد، المحذور واحد، وهو أنها وسيلة إلى الشرك وأنها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. كل منهم مصور، كل منهم مصور، وكل منهم عمله صورة وفعله تصوير، والنتيجة واحدة والمقصود واحدة. فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره؟ إن لم يكن صاحب الآلة أشد، لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم، يحمضها ويلونها ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي ترسل. فالمعنى واحد، ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل. ومعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله وكلام رسوله، لا باجتهادات البشر، تخرصات البشر، وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه. هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير، أن العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يخصص العام باجتهادات من الناس يقولونه، لا يخصص بكلام أحد أبدا إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها، فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون إن التصوير بالآلة والفوتوغرافية هذه لا تدخل في الممنوع ولا إلى آخر. كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين. قواعد الأصولية تأبى هذا كله، وهم يعرفون هذا، ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا. كل مصور في النار، يجي فلان يقول لا المصور بالفوتوغرافي ليس في النار، شيء وش دليلك يا مسكين؟ رسول يقول كل مصور في النار، وانت تقول لا اللي يصور بالفوتوغرافي هو في النار. هذه خطورة عظيمة. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، شوف الوعيد الشديد، بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة صورها إما بنحت وإما برسم وإما بالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كثرت الصور أو قلت، كل صورة حضر يوم القيامة حسبها الصور اللي تروح تنسى تذهب تمزق وتروح وبس، هذه تحضر عند الله يوم القيامة. الحفظة يدونون على ابن آدم ويحفظون عليه أعماله، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. حضر هذه الصور التي صورها يوم القيامة، ويجعل في كل صورة نفس يعني روح، يجعل الله جل وعلا في كل صورة صورها روحا، ويعذب بها في جهنم. هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة، يسلطها الله عليه فتصلاه بالعذاب يوم القيامة. كما أن الفاحش المال الذي لا يزكيه يجعل الله ماله ثعبانا يوم القيامة أو في القبر ويسلطه عليه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل ثعبانا يلده، يأخذ بلهجمته ويلده. كذلك الصور هذه تجعل فيها أرواح وتسلط عليه تعذبه في نار جهنم. ما بالكم بالذي صنع آلاف الصور؟ سيعذب بها يوم القيامة والعياذ بالله، كلها كل صورة يجعل له بكل صورة تصورها. الإنسان يتذكر مقامه بين يدي الله عز وجل، يتذكر المصير، يتذكر العواقب والنتيجة، لا يذهب به التقليد الأعمى والهوى إلى أن ينسى هذه العواقب. رغم أن الناس شجعوه في الدنيا ومدحوه وعطوه جوائز وقالوا أنت فنان وأنت وأنت، لكن أين يذهب يوم القيامة؟ نسأل الله العافية والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم يجعل له بكل صورة، قيل إن الباء سببية أي بسبب كل صورة، وقيل إن الباء بمعنى فيه، يجعل له بكل صورة يعني في كل صورة روح، يعني لأن تجعل الأرواح في هذه الصور. أو أن الله يجعل له أنفسا يوم القيامة متعددة بسبب هذه الصور، ويعذب بها في جهنم، فيجعل الله له أنفسا كثيرة بعدد الصور، أنفسا بعدد الصور يعذب بها في جهنم. أو أن هذه الصور نفسها يجعل فيها أرواح وتسلط عليه بالعذاب يوم القيامة. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي رواية لهما من صور صورة، هذا وعيد آخر، نوع آخر من الوعيد، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. صار يوم القيامة تحضر الصور كلها التي صنعها، ويؤمر بأن ينفخ فيها الأرواح. هل يستطيع أن ينفخ الأرواح؟ يقال له أكمل ما عبث، أكمل، أنت حاولت وبدأت في الدنيا، أكمل، اجعل في هذه الصور اجعل فيها أرواحا. الناس اللي صورتهم اجعل في صورهم أرواحا. هل يستطيع؟ هذا من باب التعجيز والعذاب، لأن يحمل ما لا يستطيع وما لا يطيق والعياذ بالله، فيطول عذابه لأنه لن يستطيع، وما لم ينفخ فيها أرواحا فإنه سيعذب إلى أن ينفخ فيها الأرواح. فمعنى هذا طول العذاب عليه والعياذ بالله، طول العذاب عليه، ما نخلص منها العذاب إلا إذا جعلت فيها أرواح. فهذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. لو أن الناس يعقلون ويتصورون ويفيقون من هواه، ولولا أن في التصوير خطورة وفيه شر لما رأيتم الآن فتنة الناس به وكثرته، لأن الشيطان يحث عليه ويحرض عليه لأنه فتنة. الآن تصوير كما ترون هذا بسبب إغراء الشيطان، لأن فيه ضررا على بني آدم، فهو يحثهم على فعله وعلى صنعته من أجل أن يتحملوا هذه الأوزار والعياذ بالله. ما فائدتنا من هذه التصاوير؟ ما هو الذي ينفع المجتمع أو ينفع الدولة أو ينفع الأفراد؟ ما هو؟ ما فيها نفع إلا عبث ومعصية لله ولرسوله، ما فيها نفع أي نفع عند باب العبث فقط. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناقة، لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن ينفخ الأرواح إلا الله جل وعلا بأمره سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الأرواح وهو الذي يأمر بنفخها في هذه الصور. كلف أن ينفخ فيه، هذا من تكليف بما لا يستطاع وما لا يطاق، تعذيبا وتأديبا والعياذ بالله. قال ولمسلم في صحيح مسلم، لأن الأحاديث التي قبله في الصحيحين وهذا انفرد به الإمام مسلم، ولمسلم عن أبي الهياج، عن أبي الهياج الأسدي تابعي جليل، وهو كاتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال قال لي علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبعثك أي أرسلك وأوصيك على ما بعثني عليه، أي أرسلني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلفني به. فعلي رضي الله عنه يريد أن يكلف أبا الهياج بهذه المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة، صورة نكرة في سياق النفي فتعم كل صورة مجسمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة، عام، لا تدع صورة من الصور إلا طمستها. وطمسها يكون بإتلافها أو بقطع رأسها وإزالة رأسها حتى تصبح مجرد شكل بدون رأس، لأن الصورة كلها يعني تتم وتتكامل بالرأس والوجه، فإذا وجدت صورة بدون رأس وبدون وجه ما صارت متكاملة ولا تمت إلا بالرأس والوجه، فإذا قمص الرأس قمص الوجه وأزيل أو نطق بشيء أزال معالمه فإن هذا يسمى بالطمس، ألا تدع صورة إلا طمستها. وليس معنى طمس الصورة ما يفعله بعض الجهال أو المتحيلين أنه يجعل خط في عنق الصورة فيصبح كالطوق ويقول هذا فصل، ما هو هذا الفصل، هذا جملها زيادة تجميل كان عليها قلادة. الطمس مستزيل الرأس إما بقطعه وإما بتلطيخه وإخفائه تماما، إخفائه تماما هذا الطمس. أما أن تحط خط على عنق الصورة كأنه قلادة فهذا ليس بطمس. يعني تذبح الصورة ذبح الصورة هذا هذا تحيل. ألا تدع صورة إلا طمستها، هذا فيه الأمر بطمس الصور وعدم تركها. ويقرأ إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. المشرف المرتفع، مشرف المرتفع لأن يبنى على القبر بناية من أجل تعظيم القبر كما يفعل من بناء الأضرحة أو البنايات التي تكون على القبور وتجصص ويكتب عليها وما أشبه ذلك، هذا كله حرام لأنه وسيلة إلى الشرك. ولاحظوا كون الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين طمس الصور وتسوية البناء على القبور مما يدلكم على أن من العلل العظيمة في منع التصوير أنه وسيلة إلى الشرك. فكما أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك، فهذا يشعر بالعلة. أيضا العلة كما سبق المضاهات، والعلة الثانية أنه وسيلة إلى الشرك حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بينه وبين البناء على القبور، والبناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك، فكذلك يكون التصوير وسيلة من وسائل الشرك. فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بإزالتهما معا حفاظا على العقيدة. ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا بالبناء أو حتى بالتراب، لا يزاد القبر عن قدر شبر فقط ولا يدفن بغير ترابه. القبر ما يدفن بغير ترابه، يجاب التراب غير ترابه ويدفن به حتى يرتفع هذا لا يجوز، وإنما يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر ويكون مسلما أو مسطحا، والمسلم أحسن من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ويمتهن. أما أن يزاد بترابه ويرفع هذا لا يجوز، وإذا كان هذا بالبناء فهو أشد لأنه وسيلة إلى تعظيم القبر ولفت الأنظار إليه. ففي هذا الأمر بهدم القباب التي على القبور والأمر بهدم الأضرحة، وأن هذا من مهمة ولاة الأمور ومن مهمة كل مسلم أن يعمل على إزالة هذا الشيء، إن كان له سلطة وقدرة يزيله باليد، وإن كان ليس له سلطة فإنه يتصل بولاة الأمور ويبلغ ويبين أن هذا أمر يلزمهم إزالته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته. فهذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة أو مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيها إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم، يقول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه، وكلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه لا يستثنى شيء من التصوير. لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. من صور صورة هذا عام، لا تدع صورة هذا عام أيضا. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا عام كل مصور. ومن ادعى تخصيص شيء فعليه الدليل، إلا ما دعت الضرورة إليه، يجوز من التصوير ما دعت الضرورة إليه، كما يقصد به التصوير الذي يقصد به الصورة التي توضع في الجواز أو لإثبات الشخصية، لأن الناس الآن يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم، بل حتى من دخولهم في المدارس والمعاهد إلا بها، فكان من باب الضرورة، يكون هذا من باب الضرورة، فيجوز لأجل الضرورة فقط تصوير لأجل هذه الأمور التي ألزم الناس بها، وليس بأيديهم حيلة التخلص منها، ويكون هذا من باب الضرورة ويستثنى هذا. وما عداه من التصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات كما يقولون، أو لأجل الفن، أو غير ذلك من الأغراض، أو تجميل الجدران، أو ما أشبه ذلك، كله حرام ما عدا الصور الضرورية. المسألة الثالثة في الحديث بيان، أو في الأحاديث بيان علة تحريم التصوير، وهي أنه مضاهاة لخلق الله، وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك، وهذه أشد وسائل الشرك، أشد، وإن كانت المضاهاة لخلق الله أيضا شديد. المسألة الرابعة في الحديث، في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب، ليس من الذنوب المحرمة فقط، بل من الكبائر، وذلك لأمور. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، هذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبير، لأن ضابط الكبيرة، أو من ضوابط الكبيرة ما توعد عليه بالنار، فهو من الكبائر. فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الذي يتساهل به الناس الآن، أو بعضهم يتحايل يفتي به إن التصوير الضوئي إنه ما هو داخل في التصوير أو ما أشبه ذلك، كل هذا من التحايل والتساهل وفتح الباب للناس. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب طمس الصور، وجوب طمس الصور لأجل إزالتها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت عائشة نمرقة فيها تصاوير تغير صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يدخل البيت حتى هتك هذا الكرام وأزيل. ففيه في هذه الأحاديث وجوب إتلاف الصور، أو امتهانها، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة توطأ وتداس عجلت عليها صار لا قيمة لها، هو عملها حرام، لكن استعمال ما هي فيه لا بأس، لأنها مهانة. إذا كانت في فراش أو في إناء يشرب به أو يطبخ به فإنها ممتهنة لا قيمة لها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أميط القرام وجعل الوسائد جلس عليه صلى الله عليه وسلم، إنه أصبح مهانا لا قيمة له. وليس المقصود هو الصور، إنما المقصود ما فيه الصورة لينتفع به فراشا أو إناء أو غير ذلك. المسألة السادسة في الحديث دليل على وجوب هدم الأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة من وسائل الشرك فيجب هدمها. من يقدر على ذلك بسلطته فإنه ينفذ، ومن لا سلطة له فإنه يبين ويدعو إلى هدمها ويراجع المسؤولين في هدمها حتى تهدم أو تبرأ ذمته بالإنكار. المهم أن هذا أمر عظيم، لا تبرأ الذمة بالسكوت عنه إذا وجد في بلاد المسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي ليس فيه روح، جمهور أهل العلم على أنه لا بأس، لأن ابن عباس لما سئل، هو راوي الحديث، لما سئل قال إن كان لا بد صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كلف أن ينفخ فيه الروح يدل على أن هذا خاص بذوات الأرواح. نعم. لكن فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، هذا من باب التعجيز، من باب التعجيز. نعم. بسم الله. فيه من يرى تحريم تصوير كل شيء كمجاهد بن جبر، يرى تحريم تصوير الأشجار وتصوير لكن الصحيح والذي عليه الجمهور أنه لا مانع من تصوير غير ذوات الأرواح، تصوير البحار والأشجار والمباني والسيارات والآليات، ما في مانع لأن ما فيها أرواح، وهي من عمل بني آدم، هي من عمل بني آدم. نعم. نعم. الدعوة من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم وهي قائمة، فما استعمل فيها تصوير، لا حاجة إلى التصوير، لا حاجة إلى التصوير، الدعوة تقوم بدون تصوير ولا يستعمل محرم من أجل الدعوة. نعم. أيضا هذا لا حاجة إلى الصور، بالإمكان حث المسلمين على التبرع وذكر أحوال إخوانهم وما يلاقونه بدون تصوير، لا داعي لهذا. واللي ما يأثر فيه القرآن والسنة هم أثرت فيه الصور. نعم. هذه المسألة ضحفت ولله الحمد، لا يجوز التصوير للعب الأطفال، لا يجوز أن يعطى الأطفال صورا يلعبون بها، لأنهم ينشأون على ذلك، ينشأون على إلف الصور والتساهل في شأنها، ويربون على استعمال الصور وما هكذا تربية أولاد المسلمين. وأيضا عموم الأحاديث عموم الأحاديث أنها لا تصور لا لمعاب الأطفال ولا لغيرهم إلا ما دعت الضرورة إليه كما ذكرنا ما دعت الضرورة إليه. وهل الأطفال مضطرون إلى هذه الصور؟ لا. أما ما يروى من حديث عائشة أنها كانت تلعب وهي صغيرة بخيول لها أجنحة أو عرايس فهذا محمول على أنه كان في أول الأمر، إما أنه محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن الصور التي كانت مع عائشة ليست هي الصور المحرمة وإنما هي أشكال من خرق وعيدان، يجعل عود معترض ويجعل عليه خرق، فهي مكونة من عيدان ومن خرق كما هو معروف عند أطفال المسلمين اللي يسمونها العاب، مو صور وإنما هو عيدان وخرق، هذا المعروف. أما إن الصور حقيقية فالأحاديث تقضي بالمنع عموما. نعم نعم، إذا طمس الوجه ما صارت صورة، إذا اقطع رأسها ما صارت صورة، ما يبونها، اقطع رأسها ما يبونها، لحرقته ما يبونها، لحرقته ما يبونها. إذا كان قطن مغطى بالقماش ولا في تفاصيل الوجه؟ إذا كان مجرد قطن أو خرق ما يسهل، ولا في رسم وجه ولا عيون ولا، لا ما في عيون بس الشعر مثلا، إذا صار مطموس ما فيه رأس، اللي ما فيه وجه هذا مطموس، مع أنه الأولى تجنبه لأنه تدريب على هذا الشيء، الأولى تجنبه، وش الداعي لهذا؟ نعم، وما هي مصلحة الأطفال لنا؟ نعم. ما الذي يخرجها عن هذا الحكم؟ في صور سمى صور، ما الذي يخرجها عن هذا؟ بس إنها في التلفاز، يعني إذا صارت في التلفاز يعني يخصصها؟ لا يخصصها، نعم، بل هي صور شديدة لأنها متحركة، صور متحركة، هي صور تبقى أيضا، تبقى في هذه الأفلام حتى تبقى عشرات السنين ومئات السنين، يعني مثل الصورة اللي في المرآة يعني ظل يعرض ويروح، لا هذه صورة ثابتة تبقى تستعمل كل ما أريد استعمالها ولو بعد سنين وبعد عشرات السنين. نعم نعم. هم يقولون هذا، لكن نقول لهم هذه صورة ولا لا؟ إن قالوا صورة قلنا ما الذي يخرجها من عموم التصوير؟ إن قالوا ما هي صورة كابروا. نعم. ثم أيضا ما الداعي إلى هذا؟ وش حاجة الناس إلى هذا؟ الناس ليسوا بحاجة إلى هذه الصور وهذه البلاوي. نعم. لكن ما نشوف هالصور في التلفزيون ولا في غيره، فتنة. نعم. في كلب، في كلب ولا لا صورة؟ هذا أجبنا عنه ضمنا في كلامنا، قلنا إن الصور الممتهنة لا قيمة لها ولا محذورة فيه، الصور المطروحة والملقاة والتي يجلس عليها أو تفترش هذه لا تمنع دخول الملائكة لأنها ممتهنة، إنما الكلام في الصور المعلقة أو الصور المحتفظ بها لغير الضرورة، إذا كانت أيضا للضرورة فهذه مرخص فيها ولا تمنع إن شاء الله دخول الملائكة، إنما الذي يمنع من دخول الملائكة هي الصور التي لا حاجة إليها وهي معلقة أو محتفظ بها بغير حاجة. نعم. الصور التي في الكتب هي من هذا النوع، لأنك ما شرك إن كانت شارب الكتاب على أسانها الصور هو موجود، أما إن كان شاري الكتاب لأجل الاستفادة من معلوماته ولا قصد في الصور، فإن حصل أن تطمس الصور بالقلم هذا أبرأ للذمة، وإن ما حصل فيعفى عن هذا إن شاء الله لأجل الفائدة التي في الكتاب. نعم، والاستفادة منه تكون في حكم الممتهنة لأنها ما تخذت ولا استعملت. نعم، مثل الصور اللي في الأواني والبواقي والعلب نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هتك القرام ودعى الوسائد جلس عليه مع أن الصور باقية ما نزيلت لكن امتهن. نعم. الواجب انه عدل هذا الشيء وقال لا يرسم الراس والوجه، لا يرسم الراس والوجه، إذا أراد يرسم بقية الجسم من أجل يوري الطلاب الأعضاء والمعدة وما أشبه ذلك من ناحية الطبية ما في مانع، بس ما يرسم الرأس. وإذا أراد يرسم الرأس يبين لهم يرسمه الحال أيضا، ما يرسمه على الجسم. نعم، أما يرسم صورة كاملة هذا لا يجوز. لا يرسم الجسم الحال هو يوضح لهم، وإذا احتاج الرأس يرسمه الحال ما دون جسم. نعم. إذا كانوا ما يصورون إلا الصور الضرورية فهذا لا مانع منه، لأنه إذا رخص في استعمالها يرخص في تصويره. أما إذا كانوا لا يفاتحين المحل للتصوير المطلق هذا لا يجوز وكسبهم حرام. نعم. يقول الشيخ الله ما عنها التي ألزم الطلاب بها هذه ضرورة، لأنهم لو لم يعملوها منعوا من الدراسة، هم يعملونها من باب الضرورة. أما أن ما حاجة إليها يراجعون المسؤولين ويشرحون لهم عن الشيء لعلهم ينظرون في الموضوع. أما أن نقول لا لا تصور ولا تدخل الدراسة هذا ضرر أكبر، امتناع من الدراسة أكبر من ارتكابه لاستعمال هذه الصورة، هي فيها ضرر ولكن ترك الدراسة أيضا فيه ضرر أكبر عليه. يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، اتقوا الله ما استطعتم. لما باستطاعك تدخل الدراسة ولا باستطاعك تسافر ولا باستطاعك تتعالج إلا بهذا الشيء، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا كان هذا الوحيد من قوله فما هو هذا المقضية أن تلتقط الصور والقوة؟ لا يجوز، يكون أعان على الحرام، يكون أعان على فعل المعصية. إذا وقف وخلوا الناس يصورونه فهو راضي بذلك وأعانهم على هذا، يعني التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أما إذا سقطوا الصورة وما درى ولا إنما هم فالإثم يكون عليهم هم، وما تعمد هذا ولا درى عنه. نعم. لا بس هذا أيضا من الصور الضرورية، إذا صار النقود عليها صور هذا ضرورة، يعني تعافى النقود تبقى بلا نقود هذا صحيح، لا هذا من الضرورة. إذا كما تبقى النقود عطنا إياها، لو امتنعت من هذا ما وصلت إلى حاجاتك ولا لا، هذا من الضرورة. نعم. الشيخ محمد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، والناس يعرفون الذرة المعروفة النملة الصغيرة. أما هالمكروبات اللي تقول هذه توها شخص الآن لما ظهرت الآليات الدقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، وهم كانوا يعرفون النملة الصغيرة. ولا يمنع هذا أن يكون هناك أصغر من الذرة، ما يمنع هذا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هناك جنود لا نعلمها. فالكلام عن الأحياء المشاهدة، الأحياء المشاهدة، وأصغر الأشياء المشاهدة هو الذرة، ولا يمنع هذا أن يكون أحياء غير مشاهدة أصغر منها. نعم. لا يجوز إدخال الصور للمسجد إلا الصور الضرورية. إذا صار معك بطاقة شخصية ولا جواز سفر ولا تخليه بالشارع، تخليه بجيبك مثلا، لا في بس، لكن ما تخليه مفتوح والصورة ظاهرة تظهرها، لا، تخفيها. وكذلك الكتاب، الكتاب مخفي إذا كان عليه صورة على غلافه، إما تمسها ولا ضع له كيس وأدخله فيه، لا تخليها مفتوحة وتدخلها المسجد. نعم. نص الفقهاء على أنه لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة، لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة، لأنه مستعمل للمعصية في العبادة، هذا لا يجوز. الصلاة لا تبطل، ولكن يأثم على الصورة، يأثم على استعمال الصورة في ثيابه، فلا يصلي في ثوب فيه صورة. نعم. موضوعه ملقات لا بأس، موضوعه ملقات أو مدرجة وملفوفة ما في فرص، إنما يكره استقبال الصورة، تكون الصورة أمامك، هذا المكروه. أما إنها ملفوفة أو في مجلات ملقات على الأرض أو جرائد ملقات على الأرض لا قيمة لها، ما في مانع. نعم. ما يلبس الأطفال ملابس فيها صور، وش الداعي لهذا؟ يلبسون ملابس ليس فيها صور. نعم. تقول قولي هذا الشيخ وفقه الله، هل الذي كان يزيد ولا يخلق صور او كان فيه يسوء بهذا الرحيم؟ لا شك، إذا كان له قدرة، إذا كان له قدرة على إزالتها وطمسها ولم يطمسها ولم يجلها، فيكون داخل في هذا الوعيد. نعم. مصور الصور الضرورية يدخل تحت الوعيد؟ لا، مصور الصور الضرورية لا يدخل تحت الوعيد، لأنه مرخص فيها للضرورة. نعم. نعم. لكن إن وجد أن مهنها أحسن من هذا يبتعد عنها، يبتعد عنها إلى ما هو أحسن منها. نعم. لا، ليس من الممتنع، لا يجوز استعمال الصور وإلباس الأطفال استعمال مع الثياب كثيرة ولله الحمد، فيلبسه لباس ليس فيه صور. وإذا حرم لبس الثوب اللي فيه صورة على الكبير فالصغير مثله، ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار أيضا. نعم. النية ما هي الحسنة، يكتم الصور للتذكار ما هي بنية حسنة، النية سيئة لأنه عاصي، لا يجوز حفظ الصور للتذكار. إيش التذكار هذا؟ لا يجوز هذا، وليست هذه ضرورية حتى نقول الضرورة دعت إليه. نعم. لا لا، الرخصة يقتصر فيها على موضعها فقط. قدر الحاجة، يصور قدر الحاجة، قدر الضرورة، مو قدر الحاجة، قدر الضرورة فقط. نعم. وإذا احتاج يضطر مرة ثانية يصور مرة ثانية. نعم. يعني يأخذ رصيد من الصور عنده، ما يجوز. نعم. اطلب منهم اتلافها او خذها منهم واتلف. اطلب منهم اتلافها وبين لهم ان هذا حرام او خذها منهم واتلفها عنه. نعم. وتكون من بعده قوما صالحين. يعصي الله يقول بسوب بعدين. لا ما يجوز هذا، لا يجوز، هذا غرور من الشيطان. نعم. وليس حديث عائشة نفسه لما هكتت القرام وجعلته وسائل جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصور المهانة أنها لا إثم فيها. نعم. نفس القرام اللي فيه الصور لما جعل وسائل النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليها. نعم. إذا قطعت الصورة ووجدت هذا أحسن. ما ذكر هذا احتمال، ما ذكر إن زالت الصورة، ما ذكر هذا، لو ذكر صار نقص احتمال. نعم. وأهل العلم قالوا منها إن الصورة إذا كانت ممتهنة يجوز، يعني يسقط الإثم عن الإنسان. ما في شك إن الأفضل إن بيتك ما يصير فيه أي صورة، هذا ما في شك، لكن المشقة وأي ما يصير في بيتك أي صورة، أن تشري من تشري معلبات فيها صور أو تحترم من شراء، تمتنع من شراء المعلبات، هذا تكلف. لا ما ترمى، ولا إلا صرت مثلا عندك منها كمية، عندك يعني كل يوم تروح تشري عندك. لا الأمور الحمد لله الدين يصل. الصور الممتهنة والتي لم تقصد وإنما قصد استعمال ما هي فيه، هذه لا قيمة لها ولا اعتبار لها. نعم. وما في شك أن المسلمين لو أنهم امتثلوا هذا الشرع ومنعوا التصوير على البضائع ومنعوا التصوير على المستوردات وعلى الدفاتر وعلى الحل، هذا واجب. لكن إذا ما نفذوا هذا أنت ما تمنع من الانتفاع بهذه الأشياء إذا لم تقصد الصور، وإنما قصدت الانتفاع بهذه الدفاتر، بهذه الكتب، بهذه المعلبات، بهذه الفرش، قصدت الانتفاع بها ولم تقصد هذه الصور، لا حرج في ذلك إن شاء الله من أجل المشقة. نعم. الفاتنة ما تصلح، الفاتنة أطمسها، إذا كانت صور نساء فاتنة أطمسها. نعم. إن كان كسبه كله من الصور فهو حرام ولا تأكله منه، أما إذا كان له موارد غير الله مورد التصوير فهذا مختلف، ماله مختلف تأكل منه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن أموالهم ليست كلها ربا، فيها حلال وفيها حرام. أما إذا كان المال كله من الحرام فلا يجوز، إذا كان كل مال من التصوير هو ما يجوز. أما من ناحية النصيحة فأنت تنصحه تقول له هذا لا يجوز لك والتصوير حرام وكسبه حرام، تذكر لها النصوص التي تذيب الجبال، النصوص هذه ما هي سهلة، تذيب الجبال تذكرها له، فإن امتثل فالحمد لله، وإذا لم يمتثل برئت ذمتك صارت العهدة عليه. نعم. وفضيلة الشيخ رحمه الله، ما حكم لبس الصليب او صورة الصليب؟ لا يجوز، لا لبس الصليب لا يجوز بحال من الاحوال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيء من التصاليب الا لقضى، فلا يجوز الصليب، يجب ازالته وحثه وازالته من الثوب ومن الساعة ومن السيارة ومن اي شيء يجب ازالته. نعم. لأن شعار النصارى، لأن الصليب شعار النصارى والنصارى يعبدون الصليب. نعم. لا بأس بوضع الحجر أو يخط عليه خط، إنما ممنوع الكتابة، لا يكتب عليه اسم أو رجل، ما يجوز الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، أو تجصيص أو بوية يجعل عليه بوية مثل التجصيص لا يجوز. أما إنه يجعل عليه حجر فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه حجرا من أجل أن يعرفه فيزوره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: ما رأيكم إليكم في توجيه هذا الشرك، في توجيه هذه الأشياء اليوم على محلات التصوير، لعل الله أن يكون على قادر ويقدر لهم التصوير؟ تفهم ازعوه وازعوا غيره، كل ما فيه فائدة، كل ما فيه فائدة للمسلمين وازعوه، لا مانع من ذلك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب رجاء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمت زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. ويأتي ما في بقية الباب من أحاديث إن شاء الله. قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهانة بالحلف بالله تنقص التوحيد، كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد. هذا هو المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. قوله: باب ما جاء، يعني من الوعيد، ما جاء من الوعيد في حق من كثر حلفه. والحلف كما سبق هو تأكيد شيء بذكر معظم، بذكر شيء معظم، تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. وكذلك وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأيمان في كل مناسبة، وقد يكون من غير داع لليمين إلا التغرير بالناس وخداع الناس كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف كثير الحلف صيغة مبالغة تدل على كثرة الحلف، والله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة يتسترون بها أمام الناس ليصدقوهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هذه صفة المنافقين، وكلما قل الإيمان أو عدم الإيمان في القلب حصل التهاون باليمين والحلف. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة الأيمان في سورة المائدة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فقوله تعالى أولا أن الله جعل في اليمين الكفارة إذا حنث فيها وخالفها مما يدل على عظمتها، لأن الكفارة لا تكون إلا من ذنب وقع فيه الإنسان، فنقض اليمين هذا يحتاج إلى كفارة مما يدل على عظم اليمين. ثم قال: واحفظوا أيمانكم. ذكر العلماء عدة تفاسير لهذه اللفظة واحفظوا أيمانكم على أقوال. القول الأول أن معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، نهي عن الحلف، فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، ويكون صادقا في يمينه. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فمعنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، فهو أمر بحفظها يتضمن النهي عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كان يطلب منه القاضي اليمين يتوجع عليه اليمين لخصمه، إذا كان بارا وصادقا فليحلف على نفي ما ادعاه عليه خصمه.